الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من القواعد العظيمة في دين الإسلام أن الله رب العالمين وبالتبع نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوحدة والائتلاف، ونهي عن التفرق والاختلاف، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أنه إذا ما وقع التنازع والاقتتال بين طائفتين من المؤمنين أن يقوم أولي العدل والنصفة من المسلمين بالصلح بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم بين ربنا جلت قدرته أن المؤمن مقصور على أخوته لأخيه المؤمن، يقول ربنا جلت قدرته إنما المؤمنون إخوة، فقصر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين على الأخوة من باب قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر إضافي لا حقيقي، لأن المؤمن أخ للمؤمن، وهو أيضا هذا المؤمن أيضا مصل ومزك وحاج ومعتمر، ولكن الله جلت قدرته لتوضيح هذه المسألة في حس المؤمن وجعلها متألقة في حسه وفي يقينه، جاء ربنا في محكم التنزيل بهذا الأسلوب، أسلوب القصر، ليدل على عظم الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم رعى ربنا تبارك وتعالى الأمة المسلمة بالتربية، ونهى ربنا جلت قدرته أن يسخر الرجل من الرجل وأن تسخر المرأة من المرأة. يا أيها الذين آمنوا، يحثنا ربنا تبارك وتعالى بهذا النداء الشفيف الحبيب الذي إذا ما سمعه المؤمن ألقى إليه سمع قلبه، لأنه إما أن يكون خيرا يدعى إليه أو شرا ينهى عنه. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء بعدها، ليدل على أن القوم ها هنا هم الرجال، على حد قول الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن النساء. فقابل بين القوم وبين النساء للدلالة على أن القوم في هذه الآية الشريفة هم الرجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. مع أن اللامز الذي يتتبع أخاه بالمنقصة ويدعوه باسم حقير لا يحبه، الذي يفعل ذلك لا يلمز نفسه بل يلمز أخاه، ومع ذلك فالله رب العالمين لاعتبار أن الأمة كلها جسد واحد يبين أن اللامز لأخيه لامز لنفسه في الحقيقة، ولا تلمزوا أنفسكم، فجعل اللامز لامزا لنفسه للدلالة على أن المسلم أخو المسلم هو وهو صنوان كالشيء الواحد. الله جلت قدرته دعا الأمة المسلمة إلى اتباع وامتثال هذه الآداب العظيمة، وأثبت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين حتى مع الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم ومع سفك دماء بعضهم لبعض، ولم يسلبهم صفة الإيمان. ثم نص ربنا بعد ذلك على هذا الأمر صراحة فقال جلت قدرته: إنما المؤمنون إخوة. المجتمع المسلم يريده الله رب العالمين كالجسد الواحد، بل ينص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك صراحة: مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج الناس من الاختلاف إلى الائتلاف، وليخرج الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن التمزق والتفرق إلى العودة، متمسكين بحبل الله المتين، متآلفة قلوبهم عائدة إلى الله رب العالمين بجمعيتها وبكليتها كما يحب الله رب العالمين ويرضى. صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص لمسلم أن يهجر أخاه فوق الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الكلام. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا نفسيا يعتري الناس عندما لا يكسرون حدة البشرية الموغلة في الطينية فيهم، فيترفع الأخ على أخيه عندما يلقاه وهو له مخاصم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرعى هذا الجانب النفسي في الناس، لأن الله رب العالمين هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم من أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير؟ ثم أعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحوال الناس، فجاء كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسقا مع الطبيعة البشرية لا يخرج عنها قيد أنملة ولا أقل منها، لكي يسير الناس على أمر الفطرة كما خلقهم ربهم جلت قدرته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن أمر الخصام قد يكون مستفشيا ويكون متأصلا في بعض الصدور، متغلغلا في بعض القلوب، فما الحل إذن؟ إذا عاد أحدهما ولم يعد الآخر، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر أيضا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا مرت ثلاث فليلقه، أي فليقابل، فليلقى عليه السلام، فإن أجابه فإن رد عليه، وإلا فقد برئ المسلم من الهجرة. إذا مرت ثلاث على متخاصمين ثم لقي أحدهما أخاه يريد أن يفيء إلى أمر الله رب العالمين ويخرج من الهجرة المذمومة، يهجر أخاه فيريد أن يخرج من هذه الهجرة، إلا أن الآخر قد ركب رأسه وقاده شيطانه إلى مهاوي الضلال والعناد والزيغ، فيقبل عليه أخوه فيلقي عليه السلام، إن رد فقد برئ جميعا من أمر الهجرة ومن أمر القصاص. وإن ركب رأسه وأبى إلا الخصام والمخاصمة والعناد والمعاندة فإن الذي سلم أي المسلم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه قد برئ من الهجرة ولا يعد هاجرا وباء الآخر بالدم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يصنع المسلم مع أخيه ذلك ثم فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر وفي كفارة إثم الهجرة التي وقع فيها. وإن لم يرد عليه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمر الخصام وأمر المنازعة وأمر المحادة ليس من دين الله رب العالمين في شيء. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. فمن هجر أخاه سنة حولا كاملا متطاولا أصباح تتلوها الأمساء وهو مقيم على زيغه وخصامه والأمر من قبل ومن بعد يسير في يسير على من يسره الله رب العالمين عليه. من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يدعو إلى التناحر والتنافر والهجرة والخروج من الألفة والائتلاف إلى حد المخاصمة والاختلاف أمور كثيرة جدا، لعل أبرزها ما يبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح. وقد جالس النبي يوما صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يحدثهم فجاء رجل أعرابي فقال يا محمد متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى في حديثه ولم يلتفت إليه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وحديثه مع أصحابه رضوان الله عليهم، وكان الصحابة قد ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد على السائل مسألته، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على السائل فقال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وما إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وإضاعة الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وأما إذا ما جعل كل أمر في نصابه وسار الناس على قانون ربهم جلت قدرته وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فإن الأمر فيه فسحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سبب ضلال الأمة وإضلالها هو غيبة العلماء، غيبة العلماء عن ساحاتها. فإذا ما غاب العلماء الربانيون عن ساحة الأمة نصب الناس رؤوسا جهالا سئلوا فيفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسبب الضلال والإضلال هو غيبة العلماء عن ساحات الأمة، فإذا ما غابوا عنها نصبت رؤوس جاهلة سئلت فأفتت بغير علم تضل وتضل عيادا بالله وليادا برحمته وهو على كل شيء قدير. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبينه وهو أمر عجيب حقا، غير أنه غير عجيب في جانب قدرة ربنا تبارك وتعالى جلت قدرته، لأنه من أمر نبوءات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تحققت على وجهها الصحيح، وما تزال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتحقق نبوءاته يوما بعد يوم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة قبل الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل الفويسق، تصغير فاسق، أي من أهل العصيان لله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. الفويسق يتكلم في أمر العامة. وأما الرويبضة فهي الرويبض من الرابض، وزيدت عليها التاء للمبالغة، والرابط الذي قعد بهمته عن معالي الأمور ثم لم يأنف أن يوقع الدس والدسيسة بين الأمة المسلمة من أجل تفرقها وخروجها عن حد الائتلاف والوحدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هذه الأمور لا لنتفكه بها في مجالسنا، بل لنجعلها بإزاء قلوبنا ونصب أعيننا، نسير بعد ذلك على ضوئها وتخط أقدامنا على سبيلها، لأن السير خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سير على الصراط المستقيم، وهو مفض في نهاية الأمر إلى جنة الخلد بحمد الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا مع النبي في الجنة وهو على كل شيء قدير. عباد الله، ثم إن الله جلت قدرته والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي الحث في دين الله رب العالمين في نصوص الوحي الأول والثاني بإحسان العلاقة والائتلاف بين المسلمين أفرادا وجماعات، ولم يأتي مع ذلك التركيز، كل التركيز على العلاقة الأولى التي جعلها ربنا تبارك وتعالى قائمة بكل أحد إلا اثنين جعلهما الله رب العالمين آية، لما خلق آدم عليه السلام من غير وساطة أب وأم، وخلق عيسى عليه السلام من غير وساطة أب، ثم جاء الخلق بعد ذلك جميعا كلهم بوساطة أب وأم. الله رب العالمين والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم لم تأتي النصوص عنهما بالحث على إحسان العلاقة بالمسلم، ثم تركت النصوص بعد ذلك الأمر ببر الوالدين، لم يكن الأمر كذلك أبدا، بل إن الله رب العالمين وصى هذه الأمة بأن تعبد الله رب العالمين ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجعل ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر بهذه الصورة، ووصى بالإحسان بالوالدين بعد أن أمر بعبادته وإخلاص التوحيد له والخروج من الشرك به جلت قدرته لأمر عجيب حقا. فإن الله رب العالمين غيب لا تراه العيون، ولما كان ربنا سبحانه هو السبب في وجودنا ووجود آبائنا إلى آدم، وهو الذي أوجد الموجودات وكون الأكوان، وكان سببا غيبا لا تراه الأبصار وإنما تراه العقول والقلوب بآياته الباهرات في هذا الكون المتراب العظيم، لما كان كذلك جعل لنا ربنا تبارك وتعالى سببا ظاهرا لوجودنا، وهذا السبب هو الأب والأم. فإذا جحد الإنسان السبب الظاهر في وجوده وهو أباه وأمه، فإنه عند ذلك يكون أشد جحودا بالسبب الغيب الذي لم تره عينه. ولذلك وصى ربنا تبارك وتعالى بالإحسان إلى السبب الظاهر، بعد أن وصى ربنا تبارك وتعالى بالعبادة لله رب العالمين وإخلاص التوحيد لجنابه الكريم والخروج من الشرك بالله رب العالمين. فإذا ما وقع من الإنسان جحود للسبب الظاهر كان أشد جحودا للسبب الغيب الذي لم تره عيناه. ولذلك يجعل ربنا تبارك وتعالى أمر الأبوين عظيما جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين عندما أخبر الأمة جميعا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقال بعد أن كان متكئا فجلس: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يحذر صلى الله عليه وسلم من قول الزور، فما يزال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى يقول الأصحاب: ألا ليته سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله جلت قدرته يوصي بهذا السبب الظاهر حتى يكون الإنسان أكثر وفاء وأعظم برا للسبب الغيب الذي لم تره عينه. ثم إن الأمر ليس بالتطوع بل هو على الوجوب. ثم إن الله رب العالمين جلت قدرته ليجعل الآية البينة تلو الآية في أن دعاء الأبوين مستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. ومن ذلك ما هو مخرج في صحيح البخاري وغيره، أن جريج العابد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه قد تكلم في المهد كما تكلم عيسى في المهد صغيرا، يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل العابد المسمى بجريج كانت له صومعة في حضن جبل من الأجبال، وبجوار تلك الصومعة راع يأوي في الليل إلى الصومعة ببقره، وامرأة بغي من تلك القرية التي ينتمي إليها هذا الرجل العابد الصالح تأتي وتختلف إلى هذا الراعي الذي يأوي إلى صومعة جريج. فلما أن تبين حمل تلك البغي جاء أمر عجيب مصداقا لدعوة أم جريج على جريج، وذلك أن أم جريج ذهبت إلى ولدها فدعته وكان في صلاته، فأقبل على صلاته ينادي ربه: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يلتفت إلى أمه. ثم إنها جاءت مرة أخرى فنادته فأقبل على صلاته ولم يجب أمه. ثم جاءت في الثالثة فأقبل على صلاته ولم يجب أمه. فما كانت منها إلا أن قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، وانصرفت. فلما تبين حمل البغي التي كانت تأوي إلى ظل صومعته وتختلف إلى الراعي الذي يبيت عند الصومعة أخذت، فقيل: من أين لك هذا الوليد الذي جئت به إلى غير رشدة؟ فقالت: هو ابن جريج. فأمر الملك بإحضاره فهدمت صومعته وأتي به مكبلا، وخرج أهل القرية جميعا بما فيهم المومسات اللواتي دعت أمه أن يرى وجوههن، وخرج الرجل مكبلا في حديده يسير بين الناس، فلما وقع نظره على أولئكيات نظر إليهن وضحك، ثم سيق فمثل بين يدي الملك، فقيل له: إن هذه تزعم أن ولدها منك. فقال: من هذه؟ قيل: هذه وهذا ولدها. فأقبل هذا الرجل الصالح على الوليد وهو في مهده وفي قماصه، فكلمه فقال: يا أيها الوليد، من أبوك؟ فقال: أبي الراعي. فقال له الملك: لماذا تبسمت؟ قال تذكرت دعوة دعت بها أمي علي عندما أتتني وأنا في صلاتي فآثرت صلاة التطوع على إجابتها فدعت علي اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات فأتى الأمر كما قالت أمي سواء بسواء حذو القدة بالقدة فقال الملك فلنجعل لك صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما تبغي قال أعيدوها كما كانت وعاد إلى عبادته كذلك يكون الأمر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ودعوة الوالدين على ولدهما ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رغم أنف عبد بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالذل في الدنيا والصغار في الآخرة وليعلم المرء منا أنه مهما فعل فلن يبلغ من إسداء شيء من الجميل الذي أصبح حول عنقه قد فوق لا يستطيع أن يخلص منه بحال أبدا فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان في طوافه حول الكعبة وجاء رجل من أهل اليمن ثم إن أمه كانت مقعدة فاحتملها على ظهره يطوف بها حول البيت وفي ذلك من المشقة ما فيه ثم إنه يحدو بأمه كأنه يحدو بجمل رفيق ألا إني لها بعيرها المذلل إذا أذعرت ركابها لم أذعر فلما قضى طوافه وضع أمه وأقبل على ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر ترى أني قد وفيتها حقها قال ولا بزفرة واحدة ثم إن الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثلاث مرار مرارا ثم أبوك يظن الناس أن للأبي من البر على الثلث مما للأم فللأب ثلث البر وللأم ثلثان وهذا ليس من الصواب بمكان أبدا ولكن لما كان أمر الأم في برها بولدها مما لا تراه عينه فإن الجنين عندما يكون في بطن أمه وفي رحمها تحمله 9 أشهر كاملة وتعاني وتقاسي من هذا الحمل ما تقاسي لا يرى الوليد ذلك ثم إنه عندما يولد وتراه لا يكون له عقل يدرك به ما تبذل أمه نحوه من جهد ومن تعب ومن سهر ومن عذاب يعذبه بها في مرضه وصحته سواء فلما أن يشب عن الطوق لا يرى البر واصلا إليه إلا من أبيه ولذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى أصله فقال إن أمك لم ترى برها بدءا فلعلك أن تنظر إلى بر أبيك فتنظر أن بر أبيك هو البر وأن الأم لم يصل إليك من برها شيء بل وصلك من برها الكثير غير أن عينيك لم ترى فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبد المؤمن أن يبر أمه ثم يبر أمه ثم يبر أمه ليخرجه من حيز التقصير إذا ما نظر إلى ظاهر الأمر ولم يبحث في بواطن الأمور ويعود بحسه وبالاستقراء فيما يراه في حمل النسوة وفي وضع النسوة وفي تربية النسوة لأولادهن وما في ذلك من عناء وعذاب ونصب وتعب ومسغبة تؤثر ولدها والدها على صحتها هي وعلى شهوة نفسها هي لما كان ذلك يحدث للعبد منا ولا تراه عيناه بعد لأنه في غير حيز الإدراك بل في غير حيز هذا الوجود في المرحلة الجنينية يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأمه ثم أمه ثم أمه ثم بأبيه ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على سوائه فيقول وإنهما أي أبوك وأمك وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما تخرج وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما تخرج أي مما ملكت يمينك لا أن تخرج منتحرا عياذا بالله وليادا برحمته. وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج. وما من عبد يصبح وله أبوات أو أب أو أم وهما أو هو أو وهي عنه في رضا إلا فتح له باب إلى الجنة، وإن اثنان سبابان. وأن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، أي بعد مماته. ورأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلين يسيران، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: هو أبي. قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ثم إن البر بهما بعد مماتهما صدقة عليهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يعرض على الرجل بعد مماته درجته من الجنة، فيقول: يا رب ليست في هذه، فبأي شيء كانت؟ يقول: باستغفار ولدك الصالح لك بعد مماتك. يرفعه الله رب العالمين في الجنة درجات. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن هذا الأمر يعاقب به المرء في الدنيا مثلا بمثل وكفئا بكف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي، من البغي وقطيعة الرحم. فمن ظلم الناس في الدنيا لابد أن يخلص الله رب العالمين مظالم الناس منه قبل أن يموت، مع ما يعده الله رب العالمين له في الآخرة من العذاب. ومن قطع الرحم وأولى الأرحام بالوصل أب وأم في شيخوختهما، كما ورد ضعيفا في مسند في معجم الطبراني وعند البيهقي في سننه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد أكل مالي ينفقه على عياله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل، إلى الأب، أن يأتي: اذهب فأتني بأبيك. ونزل جبريل على قلب الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، إذا جاءك الرجل فسأله عن أمر دار في صدره ولم تسمعه أذناه، يعني لم يتكلم به لسانه ولم يخرج به نطق من شفتيه، لم تسمعه أذناه. فلما جاء الرجل ومثل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إن ولدك يزعم أنك قد أكلت ماله وأنفقته على عيالك. فبكى الرجل وقال: يا رسول الله، سله أي عيال لي أنفق عليهن؟ يا رسول الله، والله ما هم ما إلا أمه وأختاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن شيء تحدثت به نفسك ولم تسمعه أذناك. فقال الرجل: يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك عليك يقينا صلى الله عليه وسلم. إنما قلت في نفسي لهذا الولد العاق الذي يشكوني إليك يا رسول الله، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أذني إليك وتنهل، حتى إذا بلغت السن والغاية التي نهاية ما كنت فيك وأمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بكتفي الولد يقول: أنت ومالك لأبيك في الصحيحين صحيحة. وأما القصة فقد وردت بسياق منكر، فهي ضعيفة عند الطبراني في معجمه الأوسط وأيضا عند البيهقي في سننه. وأما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله: أنت ومالك لأبيك. ووالله ما يستويان أبدا، لأن الأب عندما يرعى ولده مريضا صغيرة، لا له من سن تقطع ولا من يد تدفع، بل عاجز العجز كله كما نتوجه بهذا المعنى في الدعاء إلى ربنا: اللهم عاطية كواطية الوليد، كما أنك قد وقيت الوليد ولا سن يقطع ولا يد تدفع ولا حول ولا قوة، وألقيت المحبة والبر والرحمة في قلب الأبوين، فادفع عنا شر ما قضيت، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك، لأنك عندما كنت صغيرا تمرض يقومان عليك بالأسى كله وبالبكاء كله، بل بدمع من دم، ويرجوان حياتك مع العناء. وأما هما إذا ما كبرا وبلغ السن التي فيها العجز، فإنك تقوم على الشيء على شأنهما وأنت تتمنى أن يزولا أن يذهبا، فشتان شتان. أيضا أنت عندما تكون صغيرا في كنف أبويك تسعد بشقائهما، يعني يسعى الوالد والوالدة أحيانا بالكد وبالنصب وبالشقاء وأنت في السعادة لا تهبه ولا تلتفت، أولادك يسعدون بشقائك أنت، تشتان بين من كان يسعى ويشقى فتسعد، وبين من تسعى أنت وتشقى وهو يسعد، شتان شتان. إذا ما قدمت هذا على ذاك فقد عكست، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن من أسباب قبول الدعاء عند الله أن يبر الرجل والديه، وفي ذلك الحديث الصحيح الطويل أن الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت الصخرة فسدت فوهته، وقام كل منهم يدعو ربه تبارك وتعالى، قال ثالث الثلاثة أو أولهم على حسب الرواية: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وأني كنت أسعى بإبلي وشياتي فأضرب، فتجاوزت يوما، والله تعلم يا رباه أني ما كنت أقدم على سقيهما لبنا حلبا من شياتي ومن إبلي، ما كنت أفعل ذلك وأسقي أولادي قبلهما. ثم إني تأخرت يوما فجئت فوجدتهما نائمين، فوقفت واللبن على كفي بقدحه، وإن الصبية ليتضاغون حول قدمي يدخلون ويخرجون، وإنهم لفي عطش شديد، كلهم يريد أن يشرب، وأنا ما أريد أن أخرج عن عادتي التي قد اعتدت وعن إلفي الذي ألفت، حتى برق الفجر وحتى انفجر الصبح وأنا قائم بين يديهما، أكره إيقاظهما وأكره أن أسقي ولدي قبلهما، حتى استيقظا فشربا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ومن أجل وجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله رب العالمين عنهما بمقدار الثلث، كذلكم يكون الأمر ويكون البر. فاللهم ارزقنا البر بآبائنا أحياء وأمواتا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد الغر المحجلين وسيد الخلق أجمعين وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فإن ربنا جلت قدرته يبين لنا أن الأمر ليس قائما على الأبوين وحدهما، بل كما وصى ربنا تبارك وتعالى بالأبوين وصى بالأرحام، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الله رب العالمين لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش، فقال لها ربنا: مه؟ قالت: هذا مقام أو مقام العائد بك من القطيعة. فأقبل عليها ربنا جلت قدرته فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى رضي. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله رب العالمين. ثم قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقطعون الأرحام، وربنا تبارك وتعالى حرم على الجنة أن يدخلها قاطع رحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ثم إن رجلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كله ليبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر على حقيقته، لأن الناس يظنون أن صلة الرحم أن تصله ثم هو يصلك، فإذا ما قطعك يعني وصلته ولم يصلك، زرته ولم يزرك، فأنت بذلك لا تكون قاطعا. هذا خطأ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكاتب، واصل الرحم ليس هو الذي يكافئ وصلا بوصل وقطعا بقطع، ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. لن تكون واصلا للرحم بحق الا اذا قطعت رحمك فوصلته. واما اذا سار الامر عندك على محض المكافاه يصلك فتصل، فاذا قطعك قطعته وقلت بريت انا من هذا الهجران وبريت من قطيعة الرحم، هذا خطأ بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يجعل ربنا جلت قدرته هذا الأمر مترتبا عليه أمورا غريبة حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينسى له في أثره ويبارك، وفي رواية ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أراد أن يطال في عمره ويبسط له في رزقه، إن كنت في ضيق من الرزق فانظر الأرحام الممزقة فصلها، وانظر الأرحام المقطعة فصلها، يبسط لك في الرزق. وإذا ما كنت تبغي طول العمر ونشأة الأثر فعليك بصلة الرحم. ونقعها هنا في إشكال ينبه عليه العلماء عليهم الرحمة، يقولون إن العمر ثابت لا يزيد ولا ينقص. نقول أجل، ولكن لكل رجل وامرأة لكل إنسان عمرين، كما قال ربنا جلت قدرته في أول الأنعام هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والنكرة كما هو معلوم إذا تكررت في سياق تغايرت، وأما المعرفة فإذا تكررت ثبتت، كما في قول ربنا جلت قدرته إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر المعرف هنا هو العسر المعرف هناك، وأما اليسر المنكر في الآية الأولى فغير اليسر المنكر في الآية الثانية. لذلك يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. فلكل رجل أجلان، إذا وصل الرحم أخذ أفسحهما مدة، وإذا قطعها كان على أقلهما مدة، والله من قبل ومن بعد يعلم الواصل من القاطع. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصل الأرحام، وممن يبر الأبوين، وممن يسير بالسوية بين إخوانه من المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، توبوا إلى الله وارفعوا خصوماتكم من بينكم، واعلموا أن ربكم جلت قدرته يعاملكم كما تعاملون خلقه. الله سبحانه يعاملك كما تعامل خلقه، ويتلطف من بعد ويعفو ويصفح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من امرئ يدفع عن امرئ مسلم ينتهك عنده عرضه وينتقص منه وتنتهك حرمته عنده إلا دفع الله رب العالمين ونصره في موطن يحب أن ينصر فيه. وما من امرئ يخذل امرأ مسلما ينتهك عرضه، تنتهك محارمه وينتقص من عرضه إلا خذله الله رب العالمين في موطن يحب فيه نصرته. الله رب العالمين يستر عليك ما سترت على أخيك، ويفضحك إذا ما سعيت في فضيحة أخيك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فاللهم يا حي يا ستير استر وسلم يا رحمن. عباد الله، توبوا الى الله وصلوا الارحام الممزقة وارفعوا الخصومات وعودوا الى سواء الصراط، واعلموا ان العبد كل العبد الذي يدل لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول لأمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، وأما الذي يرد أمر الله ويرد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فليس من الإيمان في شيء، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة قردل. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم خذ بأيدينا إليك وردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارفع الخصام من بين المسلمين، اللهم ارفع الخصام من بين المسلمين، اللهم ارفع الهجران من بين المسلمين، واجعلهم إخوة متحابين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم اجعلنا ممن يصلون الأرحام، اللهم ارزقنا صلة الأرحام، ارزقنا صلة الأرحام، ارزقنا صلة الأرحام. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. نسألك واقية كواقية الوليد، نسألك واقية كواقية الوليد، نسألك واقية كواقية الوليد، نسألك واقية كواقية الوليد. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك أواحين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا. بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم ان الارض قد انت من معاصينا فتب علينا، اللهم ان السماوات قد اشتكت من آثامنا فتب علينا، اللهم ان الجدران قد تصدعت من خطايانا فتب علينا. ان رددتنا فمن يقبلنا، ان رددتنا فمن يقبلنا، ان رددتنا فمن يقبلنا، ان رددتنا فمن يقبلنا. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اهدنا اهدنا، واذكر لنا ولا تمكر علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. ان كنت لنا فمن نرهب، وان كنت علينا فمن لنا. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم. اللهم ان الارض قد ضاقت علينا بما رحبت، ضاقت علينا الأرض بما رحبت ضاقت علينا الأرض بما رحبت ولا ملجأ لا ملجأ منك إلا إليك لا ملجأ لا ملجأ منك إلا إليك اجعل لنا فرجا ومخرجا اجعل لنا فرجا ومخرجا اجعل لنا فرجا ومخرجا اجعل لنا فرجا ومخرجا اجعل لنا فرجا ومخرجا اجعل لنا فرجا ومخرجا اجعل لنا فرجا ومخرجا اللهم لا تخيب فيك رجائنا لا تخيب رجائنا نعوذ بك من خيبات الرجاء نعوذ بك من أضلال الداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من أضلال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ارزقنا الإخلاص واعذنا من الرياء واعذنا من النفاق واعذنا من السمعة وردنا إليك ردا جميلا فهمنا حقيقة الدين وارزقنا اليقين وارزقنا اليقين وارزقنا اليقين وارزقنا اليقين عاملنا بما أنت أهله عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله نحن أهل التقصير ونحن أهل العصيان نحن أهل العصيان وأهل التقصير والذنوب وأنت يا أرحم الراحمين أهل التقوى وأهل المغفرة عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله وخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وتب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقم الصلاة.